في واحد يعني كثير صار فاهم إذا أخذوا الحق من الله يقول لهم هذا قوات يقول لهم ما يجوز طبعا الاستقرار لا لا يا أخوة الله يقول الله سبحانه وتعالى يجيك الله سبحانه وتعالى أمر بلهائها ولها وقتها بإبراز حسنة لا تشيرهم لا والله لا والله هذا الأسلام هذا هو الكلام يدعيه بعد صلاة أخير إذا كانوا ليسير القمنا يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.